كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم ذلك لهم عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلون. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن طرده بني إسرائيل ورحمة الله الذين كفروا من بني إسرائيل. وهذا اللعن والطرد والعياذ بالله كان حتى على لسان أنبيائهم على لسان داود وعيسى ومريم. ثم وضح الله جل وعلا ما هو السبب ما هي العلة التي لأجلها لعنوا، فقال ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، معصية واعتداء. طبعا عصوا يعني في أنفسهم، معاصي على أنفسهم، واعتدوا كانوا يعتدون على غيرهم. إذن هم جمعوا بين المعصية في النفس والاعتداء على الغير. ثم قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يعني كان بعضهم لا ينهى بعضا عن المنكر. وهذه الخصلة وهي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما رأيتم سبب للعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله. ومن خصائص هذه الأمة المباركة أمة محمد أنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة محمد أمة الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة. فبنوا إسرائيل العكس، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال الله تعالى لبئس ما كانوا يفعلون، يعني ما أسوأ ما كانوا يفعلون. وفي قوله تعالى كانوا لا يتناهون، لا يتناهون عن منكر فعلوه، يدل على أن الصحيح هو أن الجميع يتناهى، فيتناهون فعل يقتضي فعلين. يعني أنا إذا أخطأت أنت أنصحني، وأنت إذا أخطأت أنا أنصحك، ما من أحد معصوم. وأيضا نستفيد منه أن الإنسان إذا فعل معصية ليس معناه أنه لا ينكر معصية غيره، لو كان لا ينكر إلا من لا يعصي لما أنكر أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لو لا ينصح أحد إلا الذي لا يخطئ ما أحد نصح بعد الأنبياء. فهذه الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا تدل على أن مع وقوع النهي ووقع الإنسان وتقصيره لابد أنه ينكر ويأمر معروف وينهى عن المنكر، ولا يجمع بين سوءتين، سوءة المعصية وسوءة ترك إنكار المعصية. فينبغي الإنسان على الأقل إن كان مقصرا في طاعة أو مرتكبا للمعصية على الأقل لا يكون أيضا لا ينهى الناس عنها، بل ينصح ولو كان مقصرا. ترى كثيرا منهم أيضا من أفعال التي لعنوا عليها، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. إذن من أفعالهم السيئة أنهم يتولون ويحبون ويوالون الذين كفروا. قال الله تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهذا الأمر وهو موالاة غير المسلمين ومحبتهم ومودتهم واقتراب إليهم من أسباب مساخط الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأهل الإيمان يحبون المؤمنين ويوالونهم ولا يوالون الكفار بل يتبرون منهم ويبغضونهم. وهذه القضية غاية في الأهمية، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن التشبه بالكفار، نهى عن الإقامة بين ظهراني الكفار، نهى عن الذهاب لبلاد الكفار. كل هذا لتأصيل هذا المعنى العظيم وهو مبدأ الولاء والبراء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. لو كانوا هؤلاء حقيقة الإيمان عندهم حقيقة، ما كانوا أبدا ليتخذوا هؤلاء الكفار أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، يعني بسبب هذا الفسق هو الذي جرأهم على موالاة من لا يحبه الله ورسوله، من يكرهه الله ورسوله. ثم قال جل في علاه: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذا يا إخواني هذه قضية ثابتة لا يمكن أن تتغير أبدا، والله تعالى جعلها حقيقة غاية الصراحة والوضوح. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فالعداوة مع اليهود عداوة تاريخية ومتأصلة، ولا يمكن في يوم من الأيام يكون بيننا وبينهم محبة، ولو حاولنا نحن اقتراب منهم هم لن يرضوا بذلك، بل لن لا يزيدهم قربنا إلا بغضا لنا. ولذلك ينبغي الحذر منهم أشد الحذر، يعني الاقتراب من اليهود بالذات اليهود لا يزيد المؤمنين إلا بعدا عن الله جل في علاه. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الكفار المشركين، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طيب لماذا النصارى أقرب؟ قال الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين والقساوسة والقس ومنزل المنازل عندهم للتعبد، قسيسين ورهبانا، والرهبان هو العباد، فالقسيس يعني العالم والراهب العابد. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول يعني القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع. وهنا شيء عجيب يا إخواني، كيف النصارى يعني تبكي عيونهم وتدمع تفيض، ليس فقط تدمع، تفيض من الدمع من سماع القرآن، ونحن أهل الإسلام نقصر في هذا وتقسو قلوبنا أن نتأثر بالقرآن. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يقول الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا، يعني هؤلاء النصارى الذين آمنوا انتقلوا من النصرانية إلى الإيمان، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إذا النصارى أقرب بهذا القيد، وهو قيد التأثر بكلام الله والاتعاظ به والإيمان. قالوا: الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني من النصارى من غيرهم، أولئك أصحاب الجحيم. إذا يعني سيد من هذا فوائد عظيمة جدا. يقول المؤلفون من فوائد الآيات: ترك الأمر معروف أنه المنكر موجب للعن والطرد من رحمة الله. من علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله، مولاة وعداء الله توجب غضب الله على فاعلها، شك شدة عداوة اليهود والمشركين للإسلام، وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام لعلمهم أنه الدين الحق. نكتفي بهذا إن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير هذه الآيات. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع.